يعني يمكن يكون هذا أنه يعني أنهم يرمون يعني في يوم 11 ثم يرمون يوم النفر اللي هو 13 فيكون أخروا رمي 12 إلى 13. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو أصح من حديث ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر. وحينئذ في القضاء والأداء يشعر بالترقيم أو في نفس المحل يرمي عن اليومين؟ لا يعني لا بد أن يكون كل الثلاث يأتي بها عن اليوم الأول ثم يرجع يأتي بها عن اليوم الثاني، لا يقف في مكان واحد يرمي الأولى عن اليوم وأمس ثم الوسطى عن اليوم وأمس ثم العقبة عن اليوم وأمس، وإنما يأتي برمي الأول مرتبا ثم يعود ويأتي برمي الثاني مرتبا. سنقول لو قدم رمى مثلا بلمعة القضاء في إحدى عن اليوم الذي يرمي في 11 أو 12 عن اليوم الثاني عشر، لأنه المقصود هم كونهم يتأخرون، وما دام في تأخر فإن كونه يعني يعني يأتي به في الأنفر يعني بحيث أن يكون قضاء وأداء، لأن يعني أن هذا يعتبر ما يعتبر أداء يعتبر تقديما عنه في غير وقته، لكنه إذا أخره فإنه يكون قضاء وأداء. في وقت الحاضر هل يشمل هذا الحكم من كان في خدمة الحجاج؟ هذا الحكم يشمل يعني مثل الأطباء وكذلك الجنود الذين يعني يحتاج إليهم في خدمة الحجاج في أماكن متعددة ممكن. مطوف بما الحجاج هل يحتاجون إلى تأخير؟ هل لهم رخص في ذلك؟ هو الأولى أنه يؤتى بكل شيء في يومه، وبعضها يرخص لأن تكون الرمي كله في اليوم 13، وأنه لو فعله لا يكون عليه شيء، ولأنه رمي حصل في وقته، لكن كل إنسان يأتي به وفقا لما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأن كل يوم أشك أن هذا هو الأولى وهو الذي ينبغي، ولكن لو فعل أن إنسان ما فعل في اليوم الأول ورمى في اليوم الثاني عن اليوم وعن الذي بعده فعن اليوم الحاضر فإن ذلك يصح، لكن خلاف الأولى. لكن من كان مرخصا له مثل الرعاة ومن يشبههم لا شك أن هذا جاء في السنة، والتأخير لأمر يقتضيه، ولكن لو وجد أن حصل التأخير أو أخر شيء عن يومه ورمي في اليوم الثاني فإنه يصح ولا شيء عليه، لكنه خلاف الأولى. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث عندنا عن سليم بن حيين. سليم هو سليم سليم هو سليم بينهما بينهما وشو عبد الوارث بن عبد الصمد عبد الوارث عن أبيه قال حدثنا سليم بن حيين هكذا فكرته اللي عندنا الآن. عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبي قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عليا قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اليمن فقال بما أهلل؟ قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال لولا أن معي هديا لأهلل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ثم أرد أبو عيسى يعني هذه الترجمة وهي باب بدون ترجمة، وهي لا علاقة لها في الباب الذي قبله وهو رمي الجمار، وإنما تتعلق بالإحرام. والترمذي رحمه الله في آخر هذا الكتاب اللي هو كتاب الحج أتى بأحاديث يعني متفرقة كان محلها في أماكن مضت،

أصغر يعني في شوط من الأسوار يعني من ناحية المسافة, يعني كونه يعني ينتقل يعني يطول شوط ثم ينتقل مثلا من المطاف إلى الأروقة يعني التي بجواره أو يصعد كله لا تسأل لا بأس, المهم أن يوجد الدوران حول الكعبة. من وقع في محذورين مثل أن يلبس سراويل ويغطي رأسه هل عليه كفارة أم كفارة؟ كل واحد له كفارة, يعني تغطية رأس مستقلة عليها كفارة ولبس المقيت عليه كفارة. ما حكم الدعاء عند مقام إبراهيم بعد ركعتي الطواف؟ ما نعلم شيء يعني يمنعه ولا شيء يثبته, والإنسان له أن يدعو إذا صلى ركعتين له أن يدعو. السلام عليك, أثر عائشة رضي الله عنها الذي تحدثنا عنه بالأمس بقاها إلى المحرم ثم خرجها إلى الجفة, يقول الأخ أثر عائشة أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الحج, قال مالك حدثنا عن قامة بن أبي علقمة عن أمه أن عائشة رضي الله عنها الحديث, والحديث فيه أم علقمة هي مرجانة وثقها العجلي والذهبي وقال الحافظ مقبولة, وجاء في لفظ الحديث أنها كانت تخرج إلى الجحفة قبل هلال محرم حتى إذا دخل محرم أهلت من الجحفة بعمرة. قال الزرقاني والحكمة في ذلك أن تجمع بين الحج في أشهره والعمرة في أشهر الحل. في أشهر؟ هكذا في أشهر الحل. الحل؟ نعم. المحرم من أشهر الحج. يعني من أشهر الحج لأنه قال العمرة. نعم. نعم. يعني نعم ليست من شهر الحج ولكنها من شهر المحرم. فائدة من الطب النبوي لابن القيم رحمه الله قال عنه كثير المنافع لا سيما قال عنه كثير المنافع لا سيما الهندي منه في نقل الفضول الصفراوية التي في الدماغ وأعصاب البصر, وإذا طلي على الجبهة والصدر بدهن الورد نفع من الصداع وينفع من قروح الأنف والفم ويسهل السوداء والماليقوليا. قال المحقق اسم جنس تحته أنواع كثيرة تجمعها فساد الدماغ والعقل, والصدر الفارسي يذكي العقل ويمد الفؤاد وينقي القبول الصفراوية والبلغمية من المعدة إذا شرب منهما حقتان بماء ويرد الشهوة الباطلة والفاسدة, وإذا شرب في البرد شيفا أن يسهل دما أو يسهل دما. في درس الماضي أو الطب الماضي الذي فيه عمر بن علي يقلنا الفلاس أو عمر بن علي المقدم يعني في يروي عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني الذي ذكرتم أن صاحب صحة الإشراف ذكر أنه عمر بن علي المقدم, وأنا قلت أن محمد بن الصنعاني روى عنه كان يهتدي بكمال, وفي الرجوع إلى عمرو بن علي وكونه يروي هل روى عن الحجاج بن عطاه وجدت أنه ليس في شيوخه, وعلى هذا فيكون هو المقدم. جزاكم الله خير بارك.